بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له. طبعا في هذا الدرس خاصة سيكون هناك طريقة يعني متغيرة، وهي أنني أقرأ وأعلق، وإن شاء الله نرجع إلى الطريقة القديمة في المجالس القادمة. طبعا ما زلنا في كتاب أو باب المجاهدة، باب في المجاهدة، بقي حديث واحد وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه، جندب ابن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى قال. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حديث قدسي، يسمى حديث قدسي. وللفائدة، الأحاديث القدسية الموجودة في دواوين السنة والمنتشرة بين الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول أحاديث صحيحة ولله الحمد والمن، وهذه الأحاديث قليلة، الأحاديث القدسية قليلة، وهناك اجتهادات من كثير من أهل العلم وطلاب العلم في تتبع أسانيد هذه الأحاديث وجمعها في سفر. ولذلك الأحاديث القدسية في مقابل الأحاديث النبوية الأخرى هي قليلة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني ضعيف، أحاديث ضعيفة قدسية وهي ليست بالعدد القليل، فهناك أحاديث قدسية لكنها ضعيفة من جهة الإسناد، ولذلك لأهل العلم اجتهاد كبير جدا في تتبع أسانيدها وإجرائها على القواعد الحديثية والحكم عليه. القسم الثالث وهو الأحاديث الموضوع المكذوبة، وهذا أكثر شيء في الأحاديث القدسية، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك تنتبهون بارك الله فيكم. فيوجد حديث قدسية اختلقها وأنشأها ومن بل لا خلاق له، ويبنون عليها أحكام وعقائد وهي لا ليست من الأحاديث القدسية ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحديث القدسية الحمد لله القدسية موجودة في الصحيحين وفي مما صح طبعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي في السنن والمسند والمعاجم أيضا، لكن مثل ما ذكرت لكم تنتبهون وتراجعون أهل العلم في كل حديث قدسي يمر عليكم تسألون، إلا إذا كان في البخاري أو مسلم مثلا، فهذا مما يسلم له ولله الحمد والمن. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. هذه الفائدة الأولى، فالله جل وعلا يوجب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، ويوجب على خلقه ما يشاء جل وعلا وتقدس. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الحكم وله الحكم سبحانه عز. فالله جل وعلا حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه الظلم، قال: يا عبادي، ينادي عباده، إني حرمت الظلم على نفسي. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، كذلك أوجب على نفسه أن يدخل أهل التوحيد الجنة، وهذا بعض العلماء يقولون إيجاب تفضل وتمنن منه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، لأنه الحكم، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، والله جل وعلا فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الظلم محرم بين العباد، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فلله المنة، ولذلك لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. هذا مما ورد في السنة، ولذلك لولا الله ما اهتدينا. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاء، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية بيد من؟ بيد الله، الهداية بيد الله، ولذلك يوجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أناس رأوا الآيات من انشقاق القمر ومن يعني صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما آمنوا. حتى ذكر بعض العلماء لشخص قال يا ليت، يتمنى، يقول كنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأراه، فقال له لا تقل هذا، قل الحمد لله على الهداية للإسلام. فهناك من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعرف صدقه فلم يهتدي. هذا كفار قريش كانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، ورأوا انشقاق القمر ورأوا الآيات والمعجزات وهذا القرآن المعجز المبهر، وهم أهل الفصاحة والبيان، ما آمن، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال فاستهدوني، السين هنا طلبية، يعني أطلبوا الهداية من الله. ونحن في الصلاة نقرأ في كل ركعة سورة الفاتح، وفيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا بد وأنت تقرأ هذه الآية أن تستشعر أن طلبك للهداية على نوعين، إلى الإسلام وفي الإسلام. إلى الإسلام بالثبات على الإسلام، أنك أنت مسلم، وفي الإسلام أن توفق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتسير على سنته وعلى أيضا سنة أصحابه الخلفاء الراشدين الأربعة. ولذلك قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الآية اربطها مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يتضح لك المعنى، بمعنى أن الهداية في داخل الإسلام تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا، هذه من دعاء المؤمنين. ولذلك دائما الإنسان يقول اللهم اهدني، يسأل الله تعالى الهداية. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، الله أكبر، حديث عظيم هذا، هذا من أعظم الأحاديث التي ليس لأهل الشام حديث أشرب من هذا، كما قال النووي رحمة الله عليه، طبعا نقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ولذلك الرزق بيد من؟ بيد الله. ولذلك الأصل في الناس أنهم جياع، والذي يمن عليهم بالطعام هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمن عليهم بالطعام والشراب واللباس، هذه نعم الله عز وجل على خلقه وعباده. ولذلك اقرأوا في سورة النحل تسمى سورة النعم، كيف أن الله عز وجل من على الخلق والعباد بنعم كثيرة. من المهم جدا على كل مسلم أن يتفكر في هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على خلقه وعباده. إذن فاستطعموني، قلنا السين إيش؟ طلبية، يعني اسألوا الله جل وعلا أن يرزقكم، اسألوا الله جل وعلا أن يرزقكم الطعام. ثم قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. طبعا العري على نوعين، عري حسي وعري معنوي، ويجمع هذين المعنيين قول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. العري المعنوي عري القلب، ولباس هذا العري التقوى، لباس هذا العري التقوى. ها، والعري الحسي عري البدن ولباسه الثياب. فاستكسوني أكسكم، يعني أطلبوا من الله عز وجل أن يستر عوراتكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، الله أكبر. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، والخطأ على نوعين، ترك واجب ووقوع في محرم، ترك واجب ووقوع في محرم، هذا ذنب، ترك الواجب ذنب والوقوع في المحرم ذنب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والعباد إذا تأملت في أحوال الناس، الغالبية مطيعة أم عاصية؟ عاصية، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يحفظنا وأن يهدينا وأن يتوب علينا. فأغلب الخلق عصاة، أغلب الخلق والعياذ بالله يعني بعيدين عن الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: تخطئون بالليل والنهار، فخير الله إلى عباده نازل وشرهم وذنوبهم صاعدة، نسأل الله العافية والسلام. لاحظ العباد الآن أعمالهم السيئة ترتفع يوميا، والله عز وجل يمن عليهم بالرزق وبالخير، يمن عليهم بالعافية والصحة، شيء عجيب سبحان الله. ولذلك من أسماء الله اللطيف، الله لطيف بعباده، من أسماء الله الرحمن، ورحمتي وسعت كل شيء، من أسماء الله الغفور، وإني لغفار، الغفار والغفور، وإني لغفار لمن تاب وآمن، من أسماء الله الستير على وزن بصير، يستر على عباده، لو فضح الخلق وكشف عن سوآتهم لما بقي أحد، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخر. لذلك يعني الله عز وجل يقول: فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل يمد يعني يبسط يده بالليل والنهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يدعو عباده إلى التوبة. وإني لغفار لمن تاب وآمن، وأتوب إلى الله جميعا إلا من تاب وآمن وعمل صالح. فاستغفروني أغفر لكم، الله أكبر، وعد من الله. إذا استغفرت الله، طبعا أتيت بشروط التوبة الصحيحة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإن كان الذنب مع مخلوق رددت الحق إلى أصحابه معنويا كان أو حسيا. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله أكبر، توحيد، هذا التوحيد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ما يمكن لأحد أبدا أن يضر الله أو أن يوصل ضررا إلى الله تعالى. الله الخالق الملك الرازق الرزاق سبحانه وتعالى، الذي بيده مقاليد الأمور، دبر الأمر سبحانه وتعالى، بيده مقاليد كل شيء. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. القاعدة الشرعية أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وهذا ما سيتبين بعد هذه الجملة. لو الآن أجمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يشركوا بالله ما ضر الله شيء، ما ضر الله، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. ولو أجمع من في السماوات ومن في الأرض بل جميع خلق الله على أن يطيعوا الله ما أوصلوا نفع لله عز وجل، لأن الله هو الخالق، هو الذي يغذي العباد بالنعم. ولذلك كلمة عظيمة والله إنها تقرع القلوب: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل غير محتاج إلى خلق، فالله عز وجل هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى، غنى الذات وغنى الصفات وغنى الأسماء وغنى الأفعال، والغنى هذا غنى كمال وجلال وجمال، غنى مطلق. قد يكون عند الإنسان يعني غنى لكن ناقص. إيتوني بشخص من خلق الله لديه كمال مطلق، في أحد؟ ما يمكن أبدا. يعني أهب أن الإنسان عاش 100-200 سنة وبعد ذلك الموت، والله جل وعلا الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هب أن إنسان ملك أموال الدنيا، أصبح إمبراطور فيه أكثر من قارون، قارون الذي آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح كما جاء في التفسير، المفاتيح فقط ما يحملها الأشداء من الرجال، كيف بهذه الكنوز؟ النهاية: فخسفنا به وبداره الأرض. وين الكمال؟ قال: أنا إنما أوتيته على علم عندي. وين؟ خسفنا به وبداره الأرض، ما استطاع أحد يسعفه ولا ينقذه. الصحة: يتوني بشخص يعني طوال حياته ما ابتلي بمرض ولا وهب، إذا وجد أليس الموت هو نهاية كل حي؟ ف فالمقصود بأن الله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. بعض الناس الآن وللأسف الشديد يعني خلق بسيط مسكين ويحتج على الله ويعترض على كلام الله، يناكف آيات الله، ويعني يستعرض، هو مسكين ويظن بهذا أنه يعني عمل شيء. عمل شيء، أنت لا شيء، أنت لا شيء. أنت بالنسبة الكوكب الأرض هذا، بالنسبة لهذه المجرة التي يدور فيها نقطة في بحر هذا الكوكب، كوكب الأرض بالنسبة للمجرة التي يدور فيها نقطة في بحر، لا شيء، لا شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني هذه المنطقة مسيرة 500 عام، 500 عام. الله عز وجل قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ما هو كما قال ابن عباس ومذهب السلف؟ موضع قدمي الجبار، غير العرش. العرش هو سقف المخلوقات، العرش هو سقف المخلوقات. قال: الكرسي وسع السماوات والأرض. السماوات طبعا الآن ما بين السماء والأرض 500 عام المسافة، كل سماء سمك السماء الواحدة 500 عام، سمك السماء الواحد مسيرة 500 عام، ما بين سماء وسماء 500 عام. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي وليس العرش كحلقة ملقاة في فلاة، درهم رميته في صحراء، هل من العقل والمنطق أن تقول والله الدراهم بالنسبة للصحراء ما يمكن أن تنسب؟ ما يمكن. أو كسبع دراهم في ترس، ترس عظيم، هذا الترس اللي يحمل المقاتل وفي 7 دراهم صغيرة، ما يمكن، ما يمكن. ولذلك يأتي بعض الناس فيحتج على آيات الله ويحتج على أحكام الله، مثلا تفلسف، نسأل الله العافية والسلام: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم يقول جل وعلا: يا عبادي إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يا عبادي لو أن، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. أولكم منذ أن خلق الله عز وجل آدم، وآخركم وإنسكم وجنكم كل هؤلاء لو أنهم كانوا أتقياء على يعني تقوى قلب رجل واحد، يعني مثلا مثل إيمان أبو بكر الصديق أو مثل إيمان نبي من الأنبياء، ما نفع الله شيء، لأن الله غير محتاج إلى خلق، الله عز وجل غير محتاج إلى خلق. لذلك لما يأمرنا وينهانا لأنفسنا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو كانوا على أفجر قلب مثلا، نقول من؟ نقول فرعون، ها؟ ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ها؟ قاموا في صعيد واحد، يعني مكان واحد، جميع الأولين والآخرين من الإنس والجن قاموا في صعيد واحد، مكان واحد، زين، أرض واحدة، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا الله، حديث والله عظيم، تقشعر له الأبدان. يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد مكان واحد وسألوا الله، تعرفون طمع الإنسان، لو قيل الإنسان أطلب سيطلب الشيء الكثير، فأعطى الله عز وجل كل واحد مسألته، كل واحد مسألته وما تمناه ورجاه، ما نقص ذلك من كل شيء إلا كما ينقص المخيط. تعرفون المخيط؟ الإبرة، خذ الإبرة وديها البحر، دخلها في البحر وطلعها، نقص البحر؟ ما نقص البحر، ما نقص، حتى هذا الذي يعلق بالإبرة ينزل إلى الماء، ما نقص ذلك من لله. خزائن السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض، هذا يدعونا إلى أن نسأل الله عز وجل من واسع فضله من كريم جوده وعطائه. ثم قال جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم، الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وكلفنا وأمرنا ونهانا، كلفنا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، وهذه الأعمال محصية عليك، هناك كتاب. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. ولذلك أعمالك هي أعمالك، أنت ستسأل يوم القيامة عن أعمالك، إنما هي أعمالك أحصيها لكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. يوم القيامة تأتي الأعمال، تأتي الأعمال أوفيكم إياه. ثم قال جل: فمن وجد خيرا فليحمد الله. لماذا؟ لأن الفضل لله عز وجل، الفضل لله، لولا الله ما اهتدينا. ومن وجد غير ذلك، ولاحظ القاعدة، قاعدة يعني الأدب في في في في الألفاظ في الخطاب، وهذا قلنا يعني سبق أني ذكرت هذا مرارا. إبراهيم عليه السلام لما قال: الذي يطعمني، ثم قال لما جاء عند المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفين. والممرض هو الله سبحانه وتعالى، لكن أدب، أدب مع الله. الأنبياء مثلا يوسف يقول: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، حتى قدم نفسه، وإخوانهم الذين كادوا له وحاولوا قتله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليك، وهكذا. هنا قال: ومن وجد غير ذلك، يعني وجد الشر والعياذ بالله، فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهين. ولذلك يوم القيامة لما تأتي الأعمال والدواوين، هذه الدواوين، كل إنسان له ديوان، كل إنسان له كتاب. فبعض الناس ينكر، قل لا أريد شاهد من نفسي، فيختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يفعل، كل عضو يقول: نعم أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم قال: قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. ولذلك هذا حديث عظيم، والله تقشعر له الأبدان، حديث غاية في العظمة، حديث غاية في العظمة. ولذلك هذا الحديث حقيقة يعني لكونه طويلا وقفت معه وقفات مع كل جملة، والشاهد أن المسلم مطالب بأن يجتهد في العمل الصالح ويتقرب إلى الله مع سؤال الله تعالى الهداية، واعتقاده بأن الأمور كلها بيد الله، وأن الأعمال هذه ستأتي يوم القيامة. ولذلك تأتي الأعمال فتوزن، وقيل أيضا، ذكر بعض العلماء بأن يوزن العامل والعمل، يوزن العامل والعمل، والإنسان سيجد ما عمل. فأنت من الآن إما أن تبيض صحيفتك أو تسودها، تبيضها بالعمل الصالح وتسودها بالعمل الطالح، نسأل الله العافية والسلام. ولا يلومن الإنسان إلا نفسه يوم القيامة، حتى أنه لما يختم على لسانه يلوم هذه الأعضاء التي أنطقها الله عز وجل، قال: لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولأجل هذا الإنسان مطالب بأنه يجتهد في العمل الصالح ويبيض صحيفة أعماله ويكثر من الأعمال التي سيثقل بها الميزان يوم القيامة. قال رحمة الله عليه: باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس: معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل 40 سنة، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ، وهو قوله تعالى هو البلوغ، وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. هذا باب عظيم، باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، في أواخر العمر. لا يخفاكم بأن الله عز وجل كتب الأرزاق والآجال وكتب كل شيء، ولذلك من قدر الله عز وجل أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا إلى عمر محدد لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال جل وعلا لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك هذا لو لم يرد في القرآن ذكر آجال الناس وأن لكل نفس أجل لكفانا الواقع، أليس كذلك؟ كفانا الواقع بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل دوام ولا بمنزل إقامة، إنما هي ممر وليست بمقر، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن كل ثاو فيها راحل، وأن أيامه أيام هذه الدنيا مراحل، فهي مثل هذه الشمس، مثل هذه الدنيا كيوم بالنسبة للإنسان، الدنيا كيوم واحد، مثل هذه الشمس تشرق ثم تغيب، كذلك أنت دنياك تشرق ثم تغيب، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. إذن هذه الدنيا في واقع الأمر هي حقيقة، يعني أيامها معدودة. لذلك بارك الله فيكم، الآن إذا تأملنا حق التأمل في يعني في في في في هذه الدور الثلاث، نجد أقل دار يعيش فيها الإنسان هي الدنيا. لأن يعني عندك الآن الدار البرزخية يبقى فيها الإنسان إلى أن تقوم القيامة، ثم الدار الأبدية السرمدية التي يعيش فيها الإنسان إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. ما هي نسبة الدنيا إلى الدار الأبدية السرمدية التي يعيش فيها الإنسان إلى ما لا نهاية، يعيش أبدية الله عز وجل، لا موت فيها ولا مرض ولا حزن، هذا بالنسبة لأهل الجنة. وأما من كان من أهل النار من المخلدين لا فرح ولا سرور، بل عذاب مستمر ودائم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان العاقل الفطن الكيس هو الذي ينتبه إلى نفسه ويعلم بأن هذه الدنيا ما دامت لأحد، ما دامت لأحد. لاحظ الآن لو جئنا مثلا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بإجماع أهل الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أذاقه الله الموت التي يذوقها كل آدمي، كل بشر، كل إنسان من البشر مات، أشرف خلق الله وسيد ولد آدم مات. أين أبو بكر، عمر، عثمان، الصحابة؟ طيب أين التابعين؟ طيب أين من عاش في دولة بني أمية؟ أين من عاش في خلافة بني العباس؟ أين قرون ذهب. سمعتم واحد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما زال مخلدا موجود بيننا؟ ما في. طيب أين الآباء؟ أين الأجداد؟ ها؟ أين الآباء؟ إذا ما من أحد إلا وهو، يعني كل إنسان في هذه الدنيا في صالة انتظار إن صح التعبير، ينتظر المنادي. كل إنسان في هذه الدنيا، الدنيا هذه أشبه بصالة انتظار، ينتظر كل شخص منا أن ينادى عليه تفضل حتى ينتقل إلى عن هذه الدار. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يعمل للدار الآخر. إنك أنت في مزرعة، أنت في دار عمل، أنت في دار عمل، فمهم أنك يعني تعمل حتى تنجو في الدار الأبدية السرمدية التي هي دار يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، أبدية الله عز وجل. ولذلك المقلق ما هو؟ المقلق أن الإنسان ما يدري متى يلقى الله عز وجل، هذا الذي يجعل الإنسان يخاف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم، وقال عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، وقال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا هو الشيء المقلق المخيف، أن الإنسان ما يدري متى يلقى الله عز وجل، ما يدري متى يفارق هذه الدنيا. ولذلك إخواني بارك الله فيكم أخواتي، العاقل الفطن هو الذي ينتبه لعمره، ولا يقول إن والله أزداد في آخر عمر. طيب عندك بلاغ من الله أنك ستعيش إلى عمر كذا؟ عندك صك؟ عندك شيء على أنك ستعيش إلى كذا؟ ما حد يدري. الآن أطفال يموتون، بعضهم مع الولادة يموت، بعضهم في الحضانة، بعضهم بعد سنتين، بعضهم حتى إذا بلغ السعي وانتفع به أهله مات، اختطفه الموت إما بحادث إما بمرض. الآن نحن في هذا الوقت، أليس هذا ما يسمى بجائحة كورونا وهذا الوباء؟ كلنا نعرف أصدقاء، جيران، أرحام، أقارب، ها؟ اختطفهم الموت بسبب هذا المرض. أصحاء، أقوياء، يعني عندهم من العافية الشيء الذي يخيل إليك أن هذا اللهم بارك، اختطفه الموت. هنا الشيء المقلق المخيف، أن الإنسان ما يدري متى يلقى الله عز وجل، ما يدري متى يلقى الله عز وجل. ولذلك مهم جدا أن يزداد من العمل الصالح، وأن يحرص على أن يعني يكون دائما على طاعة وعبادة. ولأجل هذا قال الله جل وعلا كما صدر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بهذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لاحظ كلام أهل العلم، ابن عباس يقول أولم نعمركم معناه 60 سنة، ويؤيد الحديث الذي إن شاء الله سيأتي أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، وقيل 40 سنة. ونقل عن ابن عباس أن أهل المدينة كان إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، تنسك خلاص. 40 سنة يقول هذه عمر طويل، ما بقي في العمر شيء. بل ذكر كثير من أهل العلم من أهل التفسير أولم نعمركم، قال 18 سنة، هكذا ذكر العلماء 18 سنة، يعني يبلغ الإنسان ويبدأ يجري عليه القلم ويعيش إلى 18 سنة. ولعل كلام ابن عباس أقرب، لأنه يدل عليه الحديث أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. قال وجاءكم النذير، ما هو النذير؟ قيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أحد الأقوال جاءكم النذير، وقيل الشيب، إذا ظهر الشيب فإنه نذير. طبعا الشيب قد يظهر على رأس الصغير، على شعر الصغير مثلا، لكن عموما هذا مما ذكره أهل العلم. ولأجل هذا بارك الله فيكم، من المهم جدا أن الإنسان يزداد من الخير في أواخر العمر. وإذا قررنا بأن آخر العمر لا يعلم عن لا يعلم الإنسان متى يلقى الله. إذن واجب على كل مكلف أن يعمل، وأن لا يقول والله بعد 60 سنة لما أبلغ 60 سنة أو 70 سنة، لا، هذه يزيحها عن فهمه ويعمل منذ أن يبلغ، خلاص يجتهد في العبادة والطاعة، يقيم التوحيد والإيمان، يؤدي الفرائض، يبتعد عن المحرمات، يكون له عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض العلماء ذكروا بأن أواخر العمر تختلف باختلاف يعني الأمور والأحوال، وهذا ما سأقف عنده إن شاء الله في حديث أبي هريرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. أعذر الله إلى امرئ أجله حتى بلغ 60 سنة. هذا الحديث فيه حث على أن الإنسان يزداد من العمل الصالح لا سيما في آخر العمر، ويجب على الإنسان أن يضع حد لهذا السعار المحموم واللهث وراء الدنيا، خاصة من بلغ مثل هذا السن. هذا الحديث ليس معناه التسويغ، ليس معنى التسويغ لمن هو دون ذلك في العمر بحيث يرتكب ويقترف ما يشاء، لا، وإنما معناه يعني الإنسان إذا بلغ هذا السن فإن أولا ستخف شهوته وستنطفئ أحيانا. بعض الناس خلاص تذهب الشهوة بالكلية أو على أقل تقدير تخف. الأمر الثاني سيصاب بالوهن والضعف بحيث أنه لا يمكن أن يعني يأتي بالأعمال التي يأتي بها التي كان يأتي بها في أيام شبابه. الأمر الثالث هو يعلم بأن الحياة هي مجرد سفر والإنسان يقطع فيها مراحل، فقد قطع أغلب مراحل سفر حياته وما بقي على الوصول إلا القليل. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. إذن هو يعني ما ذهب أكثر مما بقي، وما بقي أقل مما ذهب. لذلك هنا لابد أن يدق جرس الإنذار. هذا المسلم العاقل الذي فعلا عرف، وقف على قمة الحقيقة وعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. فلذلك لما يأتي الرجل في هذا السن فيقع في المحرمات وينتهك حدود الله عز وجل، هذا ليس له عذر، ليس له عذر. يعني لو وقع شاب في هذا وقال: يا ربي أنا والله عندي شهوة قوية وشاب وكذا، ممكن يعذر مثلا على أنه خطأ وذنب، لكن هذا ما ذنبه؟ وفي حديث: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم أشيمط زاني. الأشيمط هذا الذي تصفط جلده يعني من من من من بسبب كبر سنه، أصبح جلده يعني يقال فلان أشمط، ها، ويروح يزني، هذا ما عذره أمام الله سبحانه وتعالى أو عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يزداد من العمل الصالح، وإذا وقع في الذنب والخطيئة يبتعد عنها، وإذا وصل إلى هذه المرحلة السنية خلاص يتفرغ للعبادة كما كان أهل المدينة 40 سنة يتفرغ للعبادة. الآن وللأسف الشديد يعني يوجد من الناس عمره 40 ما حج، إلى الآن ما حج، وبعض الناس عمره 50 و60 بل 70 ما فكر فيه يا من يحج، يجمع من الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، هو قاعد من عمره على شفا جرف هار، ما يدري متى يسقط به، ما يدري متى ينتقل إلى الدنيا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولذلك الآن ما يتعلق بقضية أواخر العمر، يعني قررت لكم قبل قليل مسألة وهي أن الإنسان ما يدري متى ينقل الله عز وجل. ففي الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، يعني هذه أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الثاني أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. الثالث ما يتعلق بمسألة موت الفجأة، هذا من أخطر الأمور، هذا موت الأسف، الإنسان ما يكون مستعد للقاء الله عز وجل. وأسألكم بالله يعني زماننا هذا أليس هو زمان موت الفجأة؟ الجواب نعم. ما أعتقد يوجد زمان مر مثل زماننا في قضية كثرة موت الفجأة. الآن ما يسمى بالسكتات القلبية، سكتة قلبية فجأة، رجل في كامل صحته وعافيته، إنسان في كامل صحته وعافيته، والله مات، التقرير الطبي سكتة قلبية، سكتة دماغية، وباء من الأوبئة الآن التي بدأت نسأل الله العافية والسلامة تقضي على يعني الخلق. عندك الحوادث السيارات، حوادث السيارات الآن أغلب الموتى في حوادث السيارات أليس الشباب؟ الجواب نعم، الشباب وليس الشيب، قليل يعني من يحصل خاصة كبار السن حادث خطأ، لكن أغلب الموت في الشباب، شباب في في في عمر الزهور، فتذهب أرواحهم النفيسة فلت. كذلك الحوادث مثل الطائرات، حوادث مثلا الفيضانات، الزلازل، هذه التي تأتي بعض الفيضانات فتطمر مدن كاملة. لأجل هذا الإنسان تنبه، يحذر دائما، يكون على استعداد لملاقاة الله عز وجل. هذه الدنيا أصلا دار تعب ودار عمل، هناك راحة أبدية سرمدية حينما ترجع إلى الجنة، تعود إلى هذه الدار التي خرجت منها، نعيمها دائم وظلها. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهل الجنة لا يمرضون ولا يحزنون ولا يتغوطون ولا يبولون، الذي يأكلونه يخرج رشح برائحة المسك. لأجل هذا بارك الله فيكم، هذا الباب باب عظيم، لعلي أقف عند هذا الحد، لأن الأحاديث الواقع في هذا كثيرة جدا، وسيورد المصنف رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث التي فيها إشارة إلى الأعمال التي ينبغي للإنسان أن يعملها في آخر عمره. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.